إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم البرامج التعليمية الأزهرية، تقديم حمزة المسير. بسم الله الرحمن الرحيم. أبناءنا وبناتنا طلبة وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في هذه الحلقة من الفقه على مذهب الإمام الشافعي، ونرحب بضيفنا فضيلة الشيخ علي خليل المستشار بقطاع المعاهد الأزهرية. ما زلنا نتحدث عن الحدود، ونواصل الحديث عن حد شارب المسكر. قلنا إن الحد 40 جلدة، هل تجوز الزيادة على هذا الحد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه، ونصلي ونسلم على خير خلقه سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، بينا فيما سبق أن حد شارب المسكر 40 جلدة. أما الزيادة على 40 فللإمام الشافعي يقول يجوز للإمام أن يبلغ بالشارب 80 جلدة، لما روي عن علي رضي الله عنه قال جلد صلى الله عليه وسلم 40، وجلد أبو بكر 40، وجلد عمر 80، وجلد عثمان 80، وكل سنة، وهذا أحب إلي، لأنه إذا شرب سكر، وإذا سكر هدي، وإذا هدي افترى، وحد الافتراء 80 جلدة. نعم، هذا الحد إذا وصل إلى 80، هل كل هذا حد أم تعزير؟ 40 حد، أما الزيادة هنا على وجه التعزير، لأنها لو كانت حدا لما جاز تركها، وقيل حد لأن التعزير لا يكون إلا عن جناية محققة. لو ذكرنا أبناءنا الطلبة بالفرق بين الحد والتعزير. الحد ما كانت فيه عقوبة مقدرة شرعا، كحد الزنا وحد القذف وشارب المسكر. أما ما لم ترد فيه عقوبة مقدرة وفوض الأمر فيها للحاكم ففيها التعزير، وله أن يقدره بما لا يصل إلى حد من الحدود. نعم، بما يجب حد الخمر؟ يجب الحد بأحد أمرين، إما البينة وهي شهادة رجلين أنه شرب خمرا أو غيره من الأشياء التي تسكر فسكر منه، أو الإقرار، أي أن يقر الشخص على نفسه أنه شرب الخمر، والبينة والإقرار حجة شرعية. نعم، البينة شهادة رجلين، هل تجوز شهادة رجل وامرأتين هنا؟ الحدود لا تجوز فيها شهادة النساء، لأن البينة ناقصة، والأصل براءة الذمة. كذلك أيضا لا يحد باليمين المردودة على المدعي. بمعنى أنه لو ادعى شخص على آخر أنه شرب الخمر فأنكر هذا الرجل، فترد اليمين على المدعي، نقول له احلف أنه شرب الخمر. نعم. فإن حلف أنه شرب الخمر فلا يحد أيضا بذلك. نعم، إذا كانت البينة غير موجودة أو الإقرار غير موجود، هل لو استقاء مثلا خمرا أو شممنا منه ريح خمر أو ما شاكل ذلك، يحد بذلك؟ لا يحد بريح الخمر إطلاقا، لاحتمال أنه شربها غالطا أو مكرها، أو لاحتمال أن هذه الريح تشبه ريح الخمر ولكنها ليست خمر، والحدود تدرأ بالشبهات، ولا يستوفي القاضي الحد بعلمه على الصحيح بناء على أنه لا يقضي بعلمه في حدود الله تبارك وتعالى. نعم، وحكم التفصيل في الشهادة والإقرار؟ لا يشترط التفصيل فيهما، وإنما يكفي أن يشهد أو يقر بأنه شرب مسكرا. ما حكم الرجوع عن الإقرار، وما وقت حد السكران، وما الحكم لو أقيم الحد عليه وهو سكران؟ الرجوع عن الإقرار جائز، لأن كل ما ليس حقا لآدمي يقبل الرجوع فيه. أما وقت حد السكران فلا يحد السكران حال سكره، لأن المقصود من إقامة الحد عليه الردع والزجر، وذلك لا يحصل مع السكر، بل يؤخر الحد إلى إفاقته ليرتدع. ولو حد وهو سكران ففيها وجهان أصحهما سقوط الحد عنه. نعم، كيفية الحد وكيف يطبق؟ ما حكم نزع ثياب المجلود الخفيفة وما حكم تفريق الضرب على الأعضاء؟ نزع ثياب المجلود الخفيفة لا يشترط نزعها، وذلك لأنها لا تمنع أثر الضرب ولا تمنع تجديده عليه. أما تفريق الضرب على الأعضاء فينبغي أن يفرق الضرب على الأعضاء فلا يجمعه في موضع واحد، لأنه قد يؤدي به إلى الهلاك، ويجتنب المقاتل أي الأماكن التي تؤدي إلى القتل كالقلب وثغرة النحر والفرج. وما حكم ضرب الوجه وما حكم تفريق الضرب على الأيام أو الساعات؟ حكم ضرب الوجه ينبغي أن يجتنب الضارب ضرب الوجه، أو مقيم الحد يجتنب عليه أن يتجنب ضرب الوجه لخبر مسلم: إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه، ولأنه مجمع المحاسن فيعظم أثر شينه، بخلاف الرأس فإنها مغطاة غالبا فلا يخاف تشويهها بالضرب. ولما ورد عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال: اضرب الرأس فإن الشيطان في الرأس. أما حكم تفريق الضرب على الأيام والساعات فلا يجوز تفريق الضرب على الأيام والساعات، بل يوالى لكي يحصل الزجر. وأظن لو فرق الضرب على الأيام والساعات لا قيمة للضربة الواحدة مثلا. نعم، لا قيمة للضربة هنا، والعبرة من إقامة الحد الزجر، والزجر لا يحصل بهذه الطريقة. هل يجوز إقامة الحد في المساجد؟ يكره ذلك لأمن تلويث المسجد، لأنه ربما يتأثر بالضرب فيخرج منه دم، فيؤدي وجود هذا الدم في المسجد إلى تلويثه. نعم، هذا عن حد الشارب المسكر والأحكام المتعلقة به. لو بدأنا في الدرس التالي وهو حد السرقة، فما السرقة لغة وشرعا؟ السرقة لغة أخذ المال خفية، وشرعا أخذه خفية ظلما من حرز مثله. قال ابن الجوزي في الحكمة: من قطع يد السارق، لما كانت أمينة كانت ثمينة، فلما خانت هانت. نعم، وما أركان القطع؟ أركان القطع ثلاثة: مسروق وسرقة وسارق. وتقطع يد السارق والسارقة ولو ذميين أو رقيقين بعشرة شروط. والمراد بالشرط في باب السرقة ما لا بد منه، ويشمل الركن وغيره. الشرط الأول من شروط إقامة الحد على السارق أن يكون بالغا، فلا تقطع يد الصبي لعدم تكليفه. والشرط الثاني أن يكون عاقلا، فلا تقطع يد المجنون أيضا لعدم تكليفه. ثالثا أن يكون المسروق نصابا، وهو ربع دينار فأكثر، ولو كان الربع لجماعة اتحد حرزهم، لحديث: لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا. وأن يكون هذا الربع دينار خالصا، أي من الذهب الخالص، لأن الربع المغشوش أي المخلوط بغير الذهب ليس بربع دينار حقيقة. فإن كان المغشوش ربعا خالصا وجب القطع، ومثل الربع دينار ما قيمته ربع دينار، لأن الأصل في التقويم هو الذهب الخالص، حتى لو سرق درهما أو دنانير أو غيرها قومت بالذهب، وتعتبر قيمة الربع دينار وقت الإخراج من الحرز، فلو نقصت قيمته بعد ذلك لم يسقط القطع لاعتبار القيمة وقت السرقة. نعم، لو وضحنا هذا الدينار فما المعتبر في الدينار وما حكم القطع بخاتم مثلا وزنه أقل من ربع دينار، لكن القيمة بالمصنعية أو بالصنعة كما يقولون ربع دينار، وما حكم القطع فيما دون نصابين اشترك اثنان في إخراجه؟ نعم، المعتبر في الدينار هو المضروب أي المسقوك، فلو سرق ربع دينار سبيكة مثلا أو حليا لا يحد، وذلك لأن المذكور في الخبر الدينار، هذا إذا كان المسروق ذهبا. أما حكم القطع بخاتم وزنه دون الربع دينار وقيمته بالصنعة ربع دينار فلا قطع فيه، نظرا إلى الوزن الذي لا بد منه في الذهب. وحكم القطع فيما دون نصابين اشترك اثنان في إخراجه فلا قطع فيه، لأن كل منهما لم يسرق نصابا. وما حكم القطع بسرقة ثوب قديم مثلا؟ في جيب هذا الثوب ما يكمل النصاب اللي هو ربع دينار، يقطع به وإن جهله السارق، وذلك لأنه أخرج نصابا من حرز مثله بقصد السرقة، والجهل بجنسه كالجهل بصفته. نعم، لو استكملنا باقي الشروط. نعم، الشرط الرابع أن يكون المسروق من حرز مثله، فلا قطع بسرقة ما ليس محرزا، لحديث لا قطع في شيء من الماشية إلا فيما آواه المراح، ولأن الجناية تعظم بمخاطرة أخذه من الحرز فحكم بالقطع زجرا. ويختلف الحرز باختلاف الأموال والأحوال والأوقات، فقد يكون الشيء حرزا في وقت دون وقت. أما ضابط الحرز فما لا يعد صاحبه مضيعا له، والمحكم في الحرز العرف، أي ما يعتبر في عرف الناس حرزا كان كذلك وإلا فلا. فعرصة الدار أي فناؤها حرز لخسيس الآنية والمتاع، أما نفيسها فحرزه البيوت والدور والأسواق المنيعة. ولو توسد متاعه بنحو صحراء أو مسجد أو شارع فهو حرز له، ومحله فيما يعد التوسد حرزا له وإلا فلا، كما إذا توسد كيسا فيه نقد أو جوهر فلا يعد حرزا له. أما القطع بنقبه وعاء فانصب منه ما قيمته نصابا فيحد به أيضا، لأنه سرق نصابا من حرزه، وكذلك يحد بنصاب أخرجه دفعتان بأن تمم النصاب في الثانية، فإن تخلل بين السرقتين علم المالك وإعادة للحرز فالثانية سرقة أخرى فلا قطع فيها إن كان المخرج منها ربع دينار. الخامس من الشروط ألا يكون له ملك في المال المسروق، بمعنى أنه لو كان له ملك أو شبهة ملك في المال المسروق فلا قطع بسرقة هذا المال، لأنه ماله الذي يعد في يد غيره مثلا، وإن كان مرهونا أو مؤجرا. ولو سرق متاعه قبل أن يتسلمه، أو سرقه في زمن الخيار، أو سرق ما وهب له لا يحد به ولم يقطع. ولو سرق مع ما اشتراه مالا آخر بعد تسليم الثمن لم يقطع لوجود الشبهة. أما لو سرق الموصى به فقير بعد موت الموصي والوصية للفقراء فلم يقطع أيضا كسرقة المال المشترك، بخلاف ما لو سرق الغني فيقطع، حيث إن الوصية هنا للفقراء. ما الحكم لو سرق الموصى له به قبل موت الموصي أو بعده وقبل القبول؟ لو سرق هذا بهذه الصورة قطع في الصورتين. أما في الصورة الأولى أنه لو سرق الموصى له به قبل موت الموصي فلأن القبول لم يقترن بالوصية، وأما الثانية فلأن الملك فيهما لا يحصل بالموت إنما يحصل بالقبول، لذا يقطع في الصورتين لأن السرقة تمت قبل القبول فيهما. ما الحكم لو ادعى السارق ملك المسروق أو بعضه بإرث أو غيره؟ وما الحكم لو ادعى ملك المسروق أو ملك بعضه؟ لو ادعى السارق ملك المسروق أو بعضه لم يقطع لاحتمال صدقه، فصار شبهة دارئة للحد، وسماه الشافعي السارق الظريف أي الفقيه، وقيل يقطع لألا يتخذها الناس ذريعة للسرقة. نعم، أبناءنا وبناتنا طلبة وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية، إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة من الفقه على مذهب الإمام الشافعي. نشكر ضيفنا فضيلة الشيخ علي خليل المستشار بقطاع المعاهد الأزهرية، ونشكر الزميل أحمد السداوي من الهندسة الإذاعية، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. البرامج التعليمية الأزهرية، تقديم حمزة المسير.